نرجع بقى لإثبات حدوثي لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. حكاية الحدوث دي كلمة حادث أنا أقول فيه فعل ومفعول كلام معقول، لكن لفظ الحدوث نفسه حدث كذا، حدث الحادث معناه المخلوق مش كده برضو؟ حادث يعني حادث أصلاً يقول مثلا اصطدام شيء بشيء يقول لك حصل حادث، الحادثة دي معناه ان كان الناس ماشية كويس فحصل فيه لبس او زي ما تقول حصل فيه تصادم بين سيارة وسيارة فحصلت حادثة. كلمة حادث يعني شيء طرأ على غير العادة، فممكن يقول الحادثة على خارق العادة. خلي بالكم النقطة دي، على ايه؟ خارق العادة. يبقى فيه عادة وخارق عادة. طب ما هي العادة هنقول عليها حادثة لان هي وجدت بعد ان لم تكن. فالمخلوقات او المعلولات او الاسباب اللي بتتولد ديت كل سبب يتولد عنه نتيجة فتحدث عنه نتيجة، يعني النتيجة بتحدث عن سبب. زي ما نقول مثلا ان الارض سبب في وجود الابن، يبقى حدوث الابن ووجوده حدوث بمعنى الوجود او الحدوث بمعنى خرق العادة. التعبيرات ده هي مختلطة ما مش عارف احددها. فكلمة حادث دي، فلو ان ربنا سبحانه وتعالى قلنا على افعاله حدوثا زي نزوله الى السماء، اخبرك ازاي نزول ربنا الى السماء؟ هما بيسموه حلول الحوادث بالله، وهذا لا يجوز يبقى ينفي النزول. خلي بالك النقطة دي، بخلاف لما نقول الحادث بمعنى المخلوق. يعني كلمة حادث نفسها كلمة عامة مشكلة، انا مش عارف احددها. اتقصد الحادث اللي هو خرق العادة؟ اتقصد الحادث اللي هو العادة نفسها والعلل والمعلومات المتتالية الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الناس من خلالها، ولا تقصد بالحادث وجود العالم بعد ان لم يكن على ان ربنا سبحانه وتعالى هو في الازل دائم في الازل وفي الابد ثم طرأت المخلوقات ووجدت بعد ان لم تكن فقلنا عن المخلوقات انها حادثة؟ المصطلح ده نفسه مصطلح ما تعرفش تمسكه عند الاشعريين، فهم يستخدموا المصطلحات اللي زي كده العامة زي مسألة زي ما قلنا قبل كده زي فكرونا الله يبارك فيكم. ها؟ لا، موضوع الجهة والتحيز فاكرينه؟ يعني ربنا في جهة ولا مش في جهة؟ انا مش عارف امسك اللفظ ايه اللي في جهة. لو قلت ما هوش في جهة يبقى انفيت العلو، ولو قلت هو في جهة يبقى هو محدث او هو حادث شأنه شأن المخلوقات، يبقى متحيز، يبقى في مكان، يبقى محصور الى غير ذلك مما قالوا. انتم معايا كنا في النقطة ديت؟ فهنا المسألة ان كلمة الحدوث ثم بقول لك ايه اهو، واثبات حدوثي لا يمكن الا بحدوث الاجساد، وحدوثها يعلم اما بحدوث الصفات واما بحدوث الافعال القائمة بها. ايه حكاية حدوث الصفات؟ يعني اذا كان عندي جسم والجسم دوت موصوف بالحركة، فالحركة من صفات الحوادث على ما يقولون، الحركة من صفات الايه؟ الحوادث. فطالما في حركة او فعل قام بهذا الحادث يبقى معنى ذلك انه لا يقوم بالحادث الا حادث. لاحظ النقطة دي، عشان يقولوا ايه؟ عشان يقولوا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيأتي لفصل القضاء يبقى متحرك، وكل متحرك حادث، وكل حادث مخلوق، يبقى معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له مجيء ولا يأتي لفصل القضاء ولا ينزل السماء. اللفة دي كلها تحت مسمى الاصول العقلية والقواطع العقلية، وهي لا قواطع ولا غيره، بل هي شبهات شيطانية، والله الشيطان بيعبث بعقوله. ولذلك هم لا يدرون اهم على بينة من امرهم في النفي او في الاثبات. يعني المعتزلة عطلوا ونفوا، والسلف الصالح اثبت لله ما اثبته لنفسه، لكن هؤلاء المتكلمون الاشاعرة لا هم تبع النفي ولا هم تبع الاثبات. ولذلك ابن تيمية احيانا يطلق عليهم ان مذهبهم مذهب المخنثين. المخنث اللي هو له راجل على جنب ولا ست على جنب، ما احناش عارفين شأنه ايه بالظبط، هو في النص كده. حددني انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عايز تثبت ما اثبته الله لنفسه ولا تنفي ما نفاه الله عن نفسه؟

الوقت دي المحاضرة رقم 45 من الرسالة التدمرية. انا اعتبر دلوقتي ان الرسالة التدمرية تكاد تكون انتهت بانتهاء القاعدة السابعة. انتهت الرسالة التدمرية، ما بقي فيها غير توحيد الشرع والقدر، وهذا نتحدث عنه ان شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة، والكلام عليه سهل مش صعب ولا حاجة. لكن اللي عنده كمبيوتر من الاخوة اللي حنادي عليهم دول اللي حضروا معانا من البداية هم اللي ياخدوا الاسطوانة. ما بقي منهم يعني اللي ما عندوش كمبيوتر يسيبها لاخوه اللي عنده كمبيوتر من اخواننا، بشرط ان يطبع منها 10 نسخ ويوزع على اخواني ويجيب لنا منها اللي خدوه نديها لهم، ما فيش اشكال ولا حاجه. ينتسب الى ابي الحسن الاشعري بس نسبه زور. ابو الحسن الاشعري اصلا لم يكن على مذهبهم. ابو الحسن الاشعري كان معتزلي وانتقل لمذهب السلف، فقالوا في مرحله وسط هم اتبعوه فيها، لكن ما فيش كلام الاشعري شيء وكلامهم هم شيء تاني خالص. الاشعري في كتاب الابانه عن اصول الديانه راجل سلفي، وان كان في بعض الالفاظ البسيطه بس ما تاثرش، انما منهجه مبني على تصديق خبر الله وتنفيذ امره. نعم خلي اتفضل. لا هم اصلا هذه نسبتهم وهذا اسمهم، فانت هتعملهم نسبه ثانيه ليه؟ نقول لهم انتسبوا الى ابي الحسن الاشعري زورا وبهتانا، فالرجل على غير طريقتهم ونحن نحاجهم بكتاب الابانه عن اصول الديانه. حاسوا ليه؟ نفس الاجابه يعني. الاخ خالد يوسف لك مجموعة، خد يا خالد. أيوة. مين تاني اللي حضر؟ أحمد ماهر محمد عبد الوهاب. دول أسماء الأخوات. إحنا عايزين اللي حضروا من البداية، اللي حضروا من الأخوات من البداية وبيواظبهم من الستة الأسماء اللي جايين دول يبعثوا لنا ورقه باسماء الاخوات. نعم. وبعد الصلاه يقابلونا واحنا داخلين. طيب مين تاني؟ الاخ احمد ماهر. فين؟ احمد ماهر محمد عبد الوهاب، انت حاضر من اول ال بعد رمضان يعني. عندك كمبيوتر؟ هات نسخه. ايوه كل على بعضنا. فين الاخ اللي هو من المنيا اسمه محسن نافع محمد السيد؟ انت حاضر من امتى يا اخ محسن؟ ها؟ المحاضرة 11. طب اديله واحد. عمار شوقي الشيخ. ايوه عمار في كمبيوتر. طيب دي محمد طه ما عندكش كمبيوتر، خلاص ملوش لازمه. احمد حمدي غايب النهارده. ادهم الشرقاوي الله يكرمك. طيب محمود ابراهيم السيد. ايه محمود حضر من البدايه؟ عندك كمبيوتر؟ اديله نسخه. محمد عبد العظيم محمود انت حضر من البدايه؟ في عندك كمبيوتر؟ اديله نسخه. بدر رجب السيد. ايه خلاص خد لك نسخه. طيب انت حاضر من البدايه وما سجلتش اسمك؟ لا انا بتكلم على حاضر من البدايه واسمه مسجل. سجلوا اسماءكم مع الاخ ادهم بعدها، وانتوا اكيد غايبين بقالكم محاضرتين بدليل ان اسماءكم مش موجوده هنا، صح كده؟ انت حاضر معانا من البدايه؟ طيب انا ما عنديش اشكال اجيبها لكم كلكم، بس انا بشترط حاجه واحده بس. المحاضرات ديت برنامج علمي او دوره كانها دوره في كليه بالضبط، يعني اللي هيسمع هذه المحاضرات ويتابعها هو عدد الساعات فيها حوالي 50 ساعة. الخمسين ساعة دي معناها ان طالب درس العقيدة في توحيد الصفات في كلية على اعلى مستوى ممكن. لو انه نفذ اللي موجود وسمع واستوعبه ده ان شاء الله عز وجل هيبقى متخصص في توحيد الاسماء والصفات. فعشان كده احنا بنقول اهميتها في ان الائمة والخطباء اللي بيدرسوا في الازهر او بيطلعوا على المنابر هم اولى الناس بهذه الايه المحاضرات. فمن استطاع من اخواننا ان ربنا سبحانه وتعالى بسط لهم الرزق ان هو يقوم بنسخ كمية من هذه المحاضرات ويعطيها لاخوانه او يجيبها نوزعها على طلاب العلم اللي احنا نعرفهم والائمة والخطباء يبقى افضل، وخصوصا درس الخميس اللي هو في مسجد الفتح في رمسيس بيحضر ائمة وخطباء من الاوقات كتير، فدول اولى ان هم ياخدوا عقيدة اهل السنة والجماعة مشروحة بمحاضرات مسجلة فيديو بشكل جيد وتنتشر بحيث الناس يعرفوا الحق ويتمسكوا به باذن الله تبارك وتعالى. فاللي هياخد اسطوانة من هؤلاء اللي يقول انا على استعداد مثلا اعمل 10 نسخ ندي واحد، الكلام ده بعد الصلاة باذن الله تعالى. والباقي ده اللي هيروحوا مثلا ان شاء الله يوم الخميس للائمة والخطباء اللي موجودين، وان كان الاخ الله يجزيه خير يعني طبع 30 نسخة وكل نسخة 5 اسطوانات، فان شاء الله ربنا يجعلها من ذي الحسنات، واللي يقدر ان هو يساعد في هذه المسألة فيا مرحبا ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، وهيشوف اثرها واهميتها بعد سماعها. يعني محاضرة واحدة او اثنين او ثلاثة على طول بيعرف اهمية هذه المحاضرات وحرص عليه، بل بلغ من حرص اخواننا انهم بعد ما سمعوا بعض هذه المحاضرات احد اخواننا من رجال الاعمال الله يجزيه خير صمم على انشاء قناة فضائية خاصة لنشر هذه المحاضرات والعقيدة في الفضائيات، وان شاء الله عز وجل قريبا تسمعون عنها ويكون انتوا لكم نفسكم تواجد فيها. يعني بدل المكاتب محاضرة تتقال هنا لا، يجي تصوروها تصوير مباشر من هنا من داخل المسجد باذن الله تعالى. لا ايوه دول اللي حضروا من البداية، الباقي بقى يعني اللي حضر 10 محاضرات، اللي حضر حديث الحضور، اللي 15 محاضرة، المقل يعني ها؟ انت اسمك ايه؟ ها؟ عمر عصمت؟ عمر شريف من البداية خلى بعض الحلقات، ادي له نسخة. ايوه وليد مش مسجل عند ايه يا شيخ ادهم؟ فين الطلبة؟ الطلبة كتير وانت مسجلتش حد منهم. ها؟ طيب اللي حضروا من البداية يسجلوا اسمهم بعد الصلاة ان شاء الله عز وجل، واحنا نعطيهم بس يكون حضر من البداية. ما هو اللي حضر دلوقتي معناه ان غايب بقاله فترة، لان الكشف ده بقاله 3 محاضرات او 4 وانتم ما حضرتوش. مش ده بتاع المرة اللي فاتت؟ لا هو انا معلم على بيدي. ايوه. على العموم يعني ما تزعلوش اخواننا اللي هياخدوا الاسطوانات يجيبوا لنا تاني برضه، وربنا سبحانه وتعالى يعينهم ويجعلهم زي الحسنات. انا والله لا اقلل من اهمية من يساعد في هذه الامور، لان الاخ اللي بيقوم بطباعة الاسطوانات او نسخها ده بيساهم بقدر ما يستطيع، وان كان هو مش متخصص او مش يعني عنده الطاقة ان هو يدرس شرح رسالة التدمرية، لكن بمثل هذا ينال الاجر ان شاء الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنه. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها؟ انت مش خدت ايه؟ طيب مش خد ما اسميه. هو بيحضر. لا هم كلهم خمسة مع بعض.